السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من أحكام الحج كثيرا من أحكام الحج معتمدين على ما ساقه مسلم رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح، وقد وقفنا على في خلال أحاديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو ما ساقه بسنده، قال وبالسند متصل المؤلف رحمه الله تعالى، قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو سبق لنا أن قلنا إنه منسوب إلى جده التميمي اليربوعي من الطبقة العاشرة، من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا الزهير، زهير بن معاوية أبو خيثمة هذا الكبير. قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، ثم قال حاوى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري، واللفظ له أي ليحيى. قال أخبرنا أبو خيثمة هو زهير الذي سبقه. قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المدينة، مهلين بالحج، أي في أول ما أنشأنا ذكرنا الحج، معنا النساء والولدان. فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، أي سعينا بين الصفا والمروة. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هادي فليحلل، أي ينهي حجه بعمل العمرة. قال قلنا أي الحل؟ ما هو؟ قال الحل كله، كل الحل، هذا هو المأمور به الآن. قال فأتينا النساء، أي جامعناهن ولبسنا الثياب، ولبسوا الثياب أي المحيطة، ومسسنا الطيبة، مسسنا بكسسين، هذا أفصح من فتحها، مسسنا، مس يمس فيه لغة، مس يمس أصله مسس، يمس يمسس الطيب. فلما كان يوم التروية، أي جاء يوم التروية وكان هنا تامة لا تحتاج إلى خبر، أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. فآمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن، هذا بالنسبة للقارن، بالنسبة للقارن، فهذا هو طواف يكفي ماذا، أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، يعني معنى ذلك أن الهدي لازم للمتمتع، وكما هو لازم للقارن على القول الراجح وهو قول جمهور الفقهاء، ولكنه خفف بأن لم يجد شاة أو كبشا منفصلا، فأباح لهم أن يشتركوا في ناقة أو جمل أو بقرة، يعني كل سبعة، يعني يقتسمون الجمل أو الجزور على سبعة أقسام، وكل أحد يؤدي نصيبه. فهذا هو معنى الاشتراك، وهذا معنى ذلك أنه يكون سبعة، وهذا هو المعمول به الراجح. وأما تسمية تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم عند قسمة جعران أو غنيمة حنين، كل يعني كل جزور، كل جمل أو كل إبل، يعني جعل كل عشرة بمقابلة جمل، فهذا أمر آخر ليس يتعلق بهذا. ولذلك يرى بعض العلماء الاشتراك في عشرة، لكن هذا هو أصرح وأصح، الاشتراك في سبعة. والحديث هذا من أفراد مصنف، وتقدم لنا أن حديث جابر من أفراد مصنف رحمه الله تعالى، وبسند متصل قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد أي القطاع أبو سعيد إمام الجرح والتعديل عن ابن جريج، ابن جريج هذا منسوب إلى جده، هذا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، يعني معناه إذا توجهنا، ويوم التوجه يوم الثامن ويسمى يوم التروية، فلا ينبغي لحاج إذا يعني تحلل عن أمرته أن يهل قبل يوم التروية، وإنما السنة أن ينتظر يوم التروية، ففي صباحها وقت الضحى حينما يتوجه إلى منى يحرم يهل بالحج، هذا هو السنة. قال: فأهللنا من الأبطح، أي من بطحاء مكة، وهو قريب من المحصب، هذا إلى جهة منى، فدل على أن السنة أن يحرم الحجاج يعني المتمتعون بالحج، فهؤلاء يهلون متى؟ يهلون إذا توجهوا إلى منى في اليوم الثامن. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن ابن جري قال حدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع هذه الرواية. سبق لنا أن أبا الزبير عنعن في الروايتين السابقتين، وتعديد وتطريق أو تطريق حديث واحد وجمع طرقه يبين ما هناك ما يتشكك فيه أو توهم فيه أنه وقع خلل. فمن سمع رواية جابر عن أبي الزبير عن جابر إلا أن تكون عن طريق الليث بن سعد فهذا يقول هذا مدلس ولا نقبل روايته. فنحن نقول: أولا، اعتماد مسلم على رواية معنعنة يكفي في هذا، في البحث عن هذا، لكن هنا جاءت رواية أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هذا هو، وإلا فأبو الزبير مدلس، وقالوا إلا ما روى عنه الليث بن سعد. الليث بن سعد قال أعطاه كتابه، وثم قال له، رجع إليه وقال له: هل كل هذا سمعته من جابر؟ قال: لا، منه ما سمعته ومنه ما لم أسمع. فقال له: أشر لي على ما سمعت، فأشار له كل ما سمعه من جابر، فكان الليث يحدث بها بتلك فقط. فلذلك إذا جاء الحديث معنعنا عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه نقبله إذا كان من رواية الليث، وأما من رواية غيره فهذا لابد أن يكون هناك تصريح بالسماع. وهنا على كل حال أراحنا مسلم بسوق هذه الرواية، فإنه قال: سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وهو طواف الحج، يعني معناه لم يطفوا إلا طوافا واحدا، يعني الذين قرنوا بين الحج والعمرة. هذا معناه يا جماعة يعني أن القارن الذي قرن من الميقات أو أرخل وصار قارنا، هذا أول ما يأتي يبدأ بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء بدأ بالبيت، الطواف بالبيت، وهذا يسمى طواف القدوم. ولا يعني هذا، وإنما المراد طواف العمرة ما طاف. فإذا ماذا؟ القارن يبدأ يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، وهذا يسمى طواف القدوم، هذا حق كل من جاء إلى مكة يعني معتمرا أو حاجا، يبدأ يسمى بطواف القدوم. ثم بعد ذلك المتمتع هذا يطوف ويسعى، يطوف ويسعى، لكن هذا يطوف ينوم طواف القدوم بالنسبة للمتمتع، يكفي هذا، يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم يوم التروية، هذا هو كان للمتمتع. فأما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معهم هدي وهم أصحاب اليسار الأغنياء، فهؤلاء لما جاءوا وقديموا مكة طوافوا بالبيت، لكن هذا الطواف ما اعتبره أن طواف القدوم سنة، ثم بعد ذلك توقفوا، يعني معناه ما طوافوا ما ولا سعوا للعمرة، وإنما ذهبوا إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى آخره. ولما رجعوا من منى جاءوا وطوافوا وسعوا ودمجوا العمرة في الحج، هذا مراد هذه الرواية، هو هذا، يعني لا لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أي الذين معهم هادي. بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وهو الطواف للفرض وهو يكفي عن الاثنين يعني حج والعمرة. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول طوافه الأول وطوافه الأول المراد به هو طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ليس المراد طواف طواف القدوم وإنما هذا هو لأن الطواف الثاني الأخير هو يسمى طواف الوداع فبناء عليه مقابلة لهذا قال طوافه الأول وليس المراد طواف القدوم. وبسند مدرك قال وحدثني محمد بن حاتم ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء ابن أبي رباح قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في ناس معي أي سمعناه مع مجموعة سمعوا لحديثه قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا. أصحاب هذا منصوب على الاختصاص ثم والاختصاص كنداء دونيا كأيها الفتى بإثر الدنيا وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العربة أصحى من بذل فهذا يسمى اختصاص منصوب على الاختصاص أخص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج هذا أهلنا متعلق بأهلنا خالصا وحده يعني أول ما أنشأناه هذا ما في كرام ولا كذا. ثم بعد ذلك قال عطاء قال جابر رضي الله تعالى عنه فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة أي ليلة رابعة من ذي الحجة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل أن نحل أن نحل حل يحل حل الحاج يحل ثلاثيا أن نحل أيضا إحلال فيه أيضا بالضم. قال عطاء قال حلوا أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسقوا الهدي حلوا وأصيبوا النساء أي جامعوا النساء لأن الحل كله. قال عطاء ولم يعزم عليهم أول لما كان في سرف وقريب من ذلك وفي مكة لم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن يعني لم يعزم معناه إتيان النساء وأصيب النساء هذا وإن لفظه بصيغة الأمر ليس إلزاما يعني ما إباحة هذا الأمر والظاهر أنه يعني تلقاه من جابر رضي الله تعالى عنه بالقرينات وإلا فالأمر للوجوب إلا أن يصرفه صارف. فقال هنا لم يعزم عليهم وإنما هو أمر يعني إباحة واستحباب ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن أي النساء لهم أي للرجال. فقلنا يقول جابر رضي الله عنه لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال أمرنا أن نضي إلى النساء فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني يعني معنى استغربوا ذلك لأن شؤون الحج الشعث على أن يكون أشعث أغبر بعيدا عن النساء بعيدا عن الترفه هذا كان الأصل. فهذا يقولنا بقي بيننا وبين عرفة هذه الأيام ثم أحل وإذا أصبنا النساء لازم نتطيب ولازم يعني نترفى وهذا يعني ظنوا أنه مناف لما يكون على الحج لكنه أمر يعني مقضي من الله سبحانه وتعالى فامتثلوا ذلك. قال جابر يقول جابر بيدي كأني أنظر إلى قولي بيدي يحركها يعني يزيل المني يحركها أصابعه بذلك. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لأحللت يعني أن الذي آمركم به هو الغاية القصوى من العبودية من العبادة لله ولا يوجد أحسن ولا أبر ولا أتقى لله من هذا الذي آمركم به. هذا الذي تتوهمون أن يكون شيء أن يكون الحاج يعني أشعث أغبر ويبتعد عن النساء ويبتعد عن الطيب ليس هذا هدى الله وتقوى الله تعالى وإنما التقوى كله فيما أمرتكم به وهو إتيان النساء والتطيب والترفه حتى يأتي وقت الحج. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الجميع ولذلك دائما كما صح عنه نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فكل عبادة لا تنبثق أو لا تؤخذ من هديه فهي هباء منثور لا قيمة لها وإن تعبد عبادة وإن عبادة الثقلين لا يعتبر بها. ولذلك نقول في تراجم العلماء إذا مر علينا في ترجمته يقول كان يصلي كل ليلة 1000 ركعة أنا أعلق على هذا ما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ركعة في ليلة واحدة هذا على كل حال هم اعتبروا لهذا، وربما ينال يعني ثوابا وأجرا بنيته الصادقة، وجهل السنة والجهل عذر، وبهذا نعتذر عن هؤلاء. وأما أن نقول إنه أفضل، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة أو قريبا من ذلك، فلا ينبغي للمتعبد أن يكون يتعبد أكثر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ترجمة الإمام أحمد ذكروا أنه كان يصلي كل ليلة 300 ركعة، وأنا أنكر هذا، والظاهر أنه أين سنده. وعلى كل حال، إمام أهل السنة والجماعة وإمام المتبعين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليلة واحدة يصلي 300 ركعة، الله أعلم بصحته. ونحن نقول نعتذر أن هذه مثل هذه يحتاج إلى تثبتها، لأن الإمام أحمد كان كثيرا ما يشدد في اتباع السنة، في اتباع السنة. السنة هي الهدى، هي الصراط المستقيم، السنة هي الحجة النيرة، السنة هي الصبح المستنير، والبدعة والمبتدع في ظلام وهلاك. فهذا لا ينبغي أن نعتقد من هؤلاء الأئمة أنهم يفعلون هذا، ونعتذر بهذا وننبهكم على مثل هذا، لأن كثيرا ممن يقرأ تراجم العلماء يرى مثل هذه الأشياء ويتجاوزها ولا يبالي بها، بل يتعجب منها. أبو الإمام أبو حنيفة رحمه الله في ترجمته مكتوب إنه دخل بيت الكعبة وصلى في ليلة ركعتين وختم القرآن، وصلى كيف؟ على قدم واحد، على قدم واحد، ورفع قدم الثانية، ودعا أن يبارك الله في مذهبه، فانتشر مذهب مشارك أرض مغرب. هذا صدق، انتشار مذهب الإمام أبي حنيفة معروف هذا، يعني لكن كونه كون الإمام يفعل هذه السنة المخالفة، هذه نقول إن هذه تكون إما مكذوبة أو مغلوطة إلى آخره. ونعتقد أن الأئمة أشد الناس اتباعا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة على قدم واحد هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ننبهكم على مثل هذه التي ترى في مناقب الأئمة، وخاصة الأئمة الأفاضل كالأئمة الأربعة، ينبغي أن ننزههم ونعتذر عما يكتب عن هؤلاء عنهم أن هذا لا يصح. قال رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ ولولا هدي لحللت كما تحلون. هذا قاله تثبيتا وتنشيطا لهم. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أصق الهدية، لأن ليتحلل فحلوا، حلوا أكد عليه، فحللنا وسمعنا وأطعنا. هكذا هدوا الصحابة رضي الله عنهم مهما لزم الأمر ومهما توقفت نفوسهم، ثم أخيرت الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، آخره سمعنا وأطعنا. قال عطاء، قال جابر رضي الله تعالى عنه، فقدم علي من سعايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج بعثه إلى اليمن سعاية، فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ كيف إهلالك للحج؟ لأنه كان حجا. قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بإهلالك أنت. وهذا في بيان جواز أن يهل الإنسان كإهلال فلان، اللهم إني أهل بما أهل به فلان، هذا جائز، هذا جائز. هذا هو مراد علي. ولذا في رواية أخرى سيأتينا أنه قال اللهم إني أهللت بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، لفظا يعني، لفظا قال هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ماذا قال لعلي؟ قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي، لأني قارن، إذن أنت قارن فيلزمك حكم أن تهدي، فأهدي وامكث حراما، أي لا تحل كما حل أصحابك. حتى زوجته فاطمة رضي الله عنها كانت ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واكتحلت وتطيبت، فأنكر ذلك عليها. لكن الرسول قال له أنت وهو مختلفان، هي كانت متمتعة فوجب عليها الأمر الذي أمرت به وهو الإحلال، وأما أنت فإنك قارن ومعك هدي، ومن أهدى لا يحل إلا بعد يعني ذبح أو نحر هديه يوم العاشر. قال وأهدى له علي هديا، وهذا الهدي ليس من السعاية، لأن ذلك صدقة، السعاية صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة، وإنما اشترى له 33 بدنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هناك اشترى وستة وستين بدنة، ثم هذا أكمل له المئة. قال: فقال سراقة بن مالك بن جعشم، وقصة مختصرة وستتي مطولة، يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم لأبد؟ هل هذا التحلل للحاج الذي قدم من خارج بعمل العمرة ألي عامنا هذا أم لأبد إلى يوم القيامة؟ قال: فقال لأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فسخ الحج بعمل العمرة ثابت في الأمة إلى يوم القيامة، وليس خاصا بهذه السنة. وعلى كل حال، في تفسير هذا الكلام كلام طويل للعلماء وللمذاهب الأربعة وغيرهم، ولكن نلخصه أو يعني نختصره بذكر القول الراجح فيما يبدو لنا، وهو أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن فسخ الحج بعمل عمرة مشروع وليس منسوخا كما يدعيه الكثيرون بأنه خاص بتلك السنة، فليس خاصا بتلك السنة، لكن خاص بتلك السنة إن قلنا إنما هو إيجابه، أوجب على الناس أن يتحللوا، وأما من دون ذلك إلى يوم القيامة يكون ذلك سائغا لهم وجائزا وليس واجبا عليهم. هذا هو القول الراجح. وعلى هذا فكل من قدم مكة حاجا من سائر البلدان إذا كان مفردا أو قارنا ومعه هدي لا يتحلل، وإذا لم يكن معه هدي فإنه يتحلل بعمل العمرة ثم يهل بالحج يوم الثامن يوم التروية، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه أصحابه إلى هذه السنة. قال: والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثنا ابن نمير، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير من سبل جدي، قال حدثني أبي عبد الله بن نمير من التاسع، قال حدثني عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وأبو سليمان سميسرة، هذا كوفي ثقة من الطبقة الخامسة، قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح من الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعل عمرة، فكبر ذلك علينا، أي شق ذلك، وضاق به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، ما ندري من أوصله. فقال متعقبا على هذا الأمر: أيها الناس، أحلوا، فلولا الهج حلوا سبق لكم حلوا، وهنا أحلوا، ففيه لغتان: حل يحل، وأحل رباعيا يحل، فأمر منه أحل، وذاك أمره حل، فلولا الهج الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطينا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية أي جاء كان تامة، وجعلنا مكة بظهر أي بظهرنا أهللنا بالحج. فعلى هذا ينبغي للحج يوم التروية أن ينتظر ويخرج من مكة ويجعل مكة وراءه، فإذا كان بين مكة وبين ميناء، وهذا ما يسمى بمحصب في بالبطحاء، والبطحاء قالوا متصل بمحصب، فإذا كان بذلك المكان أو بمقابله يهل بالحج، فهذا هو السنة. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: حدثنا ابن نمير عبد محمد بن عبد الله، قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين من الطبقة التاسعة، قال حدثنا موسى بن نافع، موسى بن نافع الأسدي هذا كوفي من الطبقة، صدوق من الطبقة السادسة، قال قدمنا، قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، قبل يوم التروية، ويوم التروية هو يوم الثامن، وإنما سمي يوم التروية لتروي الناس فيه بالماء، لأنه في ميناء ما وجد ماء، فيتزودون من منى ومن غيرها، من مكة ومن غيرها، حتى لا يحصل لهم العطش هناك، فسمي يوم التروية، أو لأن إبراهيم عليه السلام تروى فيه، أي فكر فيه، وذلك أنه رأى مناما أنه يذبح ولده، ففكر في ذلك هل هذا المنام صحيح أم لا، وعلى كل حال وعرف يوم عرفة في اليوم الثاني، وهكذا بعضهم يذكر بعض التواريخ، وعلى كل حال يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. قال: فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية، قالوا له حجتك الآن تصير مكية وأنت أفاقي، يعني خالفت السنة، معناه تصير حجتك الآن مكية، معناه قليلة الثواب ولقلة مشقتها. وقال نبطل معناه أنك تنشئ حجك من مكة كما أنشئ أهل مكة منها، فيتوك فضل فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. يعني لأنه إذا دخل مكة بعمرة فقط فإنه يلزمه أن يعمل عمل العمرة ثم يتحلل، أليس كذلك؟ فإذا قالوا له متى تهرم ومتى تروي أترم بحج، إذا أنت حاج من مكة وأنت جئت من بعيد. فشوشوا عليه وقالوا له هذا ما هو صحيح، حجك قليل الثواب، وهذا غلط، وهذا غلط، لأنه لا وجه إلا هذا. السنة هكذا ثبتت وهو عمل بالسنة، ولكن الناس تكلموا فيه وقال ماذا. فدخلت على عطاء بن أبي رباح لأنه كان إمام أهل مكة وأعلم الناس بالمناسك عطاء، أعلم الناس بالمناسك هو عطاء وهو إمام أهل مكة. فدخلت عليه فاستفتيته، فقال عطاء حدثني جابر مع عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، عام ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي معه أي من ذي الحليفة، وقد أهلوا بالحج مفردا أول ما أهلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. إذن كما فعل هذا الرجل طبقا يعني حرفا بحرف هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. إذن أنتم متمتعون ويجب عليكم ما يجب على متمتع. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، وقد سمينا الحج في أول ما أهللنا. فقال افعلوا ما آمركم به، أي فإنه الخير، فإني لولا أني سبت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وحتى يبلغ الهدي محله، ومحله منى، وذلك يوم التروية، والآن قبل يوم التروية يوم النحر، وهذا قبل يوم التروية، هذا ما يجوز لي أن أفعله. وأما أنتم فخيلون عن هذا الأمر كله، فيجب عليكم أن تفعلوا ما أمرتكم به. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، وهذا أحد مشايخ الستة، محمد بن معمر بن ربعي البحراني البصري، هذا أخرج رواه الستة. اشترك الأئمة الوداة ذو الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة، أولئك الأشج، وابن معمر هو هذا محمد بن معمر الربعي، هذا من ربعي القيسي، هذا أحد العشر التسعة. قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، هذا اسمه، عن أبي عوانة أبو عوانة والضحى بن عبد الله أبو عوانة والضحى بن عبد الله اليشكري، عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية جعفر بن إياس من الطبقة الخامسة، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل عمرة ونحل، أي نتحلل منها، ونحل ونحل لغتان. قال وكان معه الهدي فلم يستطيع أن يجعلها عمرة، أي لأن من ساق الهدي لا يحل له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. وبسان منتظر قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ومر الشعر، كلاهما من التسعة الذين ذكرناهم آنفا. قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث، قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري من الطبقة الرابعة، قال حدثنا قال عن أبي نضرة، أبو نضرة هذا المنذر ابن مالك ابن قطعة، المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي العواقي البصري ثقة من الطبقة الثالثة، قال ففيه رواية تابعي عن تابعي، قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة، أي بحل المتعة تمتع يعني، وكان ابن الزبير ينهى عنها، والظاهر أنه أخذه من عثمان وعمر فكان ينهى عنها، وهذا كان يأمر بالمتعة وهذا ينهى عن المتعة. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقال على يدي دار الحديث، يعني معناه أتيت إلى من يعرف الحديث أصله وفصله كله، يعني معناه أنت أخذت صحابيين جليلين اختلف في المسألة، وهذا في دليل على ماذا؟ يعطينا الدرس المستفاد من هذا أن الأئمة يعني الأربعة أو غيرهم والصحابة والتابعين وغيرهم يغيب عنهم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه الكثيرة المشهورة أمر بما أمر به ابن عباس، وعبد الله بن الزبير كان حاضرا فغاب عنه هذا فلم يعرفه فنهى عنه، وخاصة تبع عمر وعثمان، وهذه أيضا ستمر علينا ونتأول عنهما. وعلى كل حال هكذا كان السنة على يدي. قال ماذا دار الحديث؟ معناه أنا أعرف الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ماذا؟ أي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال فلما قام عمر رضي الله عنه أي في خلافته بالخلافة، قال إن الله كان يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، يعني هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والاجتهاد يصيبه يخطئ. وعلى كل حال نحن سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل لأبد أبد، ويأتي عمر ويفكر إن الله يحل لرسوله ما شاء، يعني هو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الصحابة بالفسخ، قال هذا خاص به، والقرآن نزل أيام ذاك والآن ما ينزل القرآن، إذن لا يحل لكم، والقرآن بنصه يقول أتم الحج والعمرة لله، فلا نقبل يعني قول أحد بعد هذا، ونهى عن التمتع. ثم تبع عثمان رضي الله عنه ذلك، فعلي رضي الله جاء إليه في عثمان قال له أنت أتنهى عن فعل عن صنع صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أرى ذلك. قال لبيك اللهم لبيك حجة متمتعا بعمرة إلى الحج إلى آخر ما قال له أمامه. فهذا دليل على أن بعض الصحابة يغيب عن النص كما غاب عن من؟ عن الزبير، عن عبد الله بن الزبير. وبعض الأئمة يسمع النص ولكن يؤوله تأويلا بدا له باجتهاده، ولكن المعتمد ما مشى عليه الجماهير من مع ظاهر النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك، فالمنع عن هذا لا يصح. ومن جملة ما يأتينا من أعذار عمر رضي الله عنه أنه لما شددوا عليه أنت تنهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو أذن لهم هذا كل أحد يتخلص من الحج والعمرة والبيت من سنة إلى سنة ما في طائف. هذا أيضا استعاد من عمر رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى أكرم بيته من سنة إلى سنة، الطوافون كثيرون من البلديين ومن الوافدين من خارج، لكن هذا رأي رآه عمر رضي الله عنه، ونعتذر عنه بهذا المعنى. ولذلك نقول ما قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الصواب، هو المعتمد، وعليه جابر أيضا وغيره، وسيأتينا أن أبا موسى كذلك أيضا وكان يفتي بذلك، فقيل له يعني اتئد عن فتواك عن بعض فتواك، فإن أمير المؤمنين أحدث أمرا فقال أيها الناس كنا أفتيناكم مما تلقيناه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فلا تفعلوا حتى يأتي الآن أمير المؤمنين ففعلوا ما يأمركم به. شوف هذا احترام لولاة الأمور. ماذا قال؟ هذا مخالف للسنة، لكن الأمر بيده لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى ذلك لا تتبعون، ربما يكون هو المصيب وأنا المخطئ، فإذا من أفتيناه بهذا لا يعمل به، انتظروا حتى يأتي أمير المؤمنين فاستفيدوا منه. هذا أدب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع ولي أمره في ذلك الوقت ومر رضي الله تعالى عنه، وقال التأييد. فهذا يعني يدلنا على ماذا؟ على مدى يعني احترام الصحابة رضي الله عنهم للخلفاء، ومدى يعني اتباعهم للسنة لكن بأدب، لأن الأمر فوقهم، فلذلك قال السنة هكذا ولكن الأمر لغيري، فإذا ماذا؟ انتظروا حتى تتلقوا أمره. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحترم بعضهم بعضا. قال يأمر بالمتعة، قال نزل القرآن منازله، معناه انتهى، قال نزل وحرم وحلل وأمر وإلى آخره. قال فأتم الحج والعمرة لله كما أمركم الله به. القرآن نزل وأتم الحج والعمرة لله وباق إلى الآن. إذن أنا أمركم بظاهر القرآن، بظاهر القرآن. وأما هذا الذي تذكرون لي وتناقشونني فيه فإنه أمر نراه خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يحل له ما يشاء ويمنعه ما يشاء، وأما نحن فلا، على ظاهر النص. وأتموا نكاح وأبتوا نكاح هذه النساء، أيضا مسألة أخرى وستأتي في باب خاص في كتاب النكاح، متعة النساء. هذه أيضا مما شاع وذاع وهي مما تكرر نسخها. أولا متعة النساء أصلا من ما اعتاده أهل الجاهلية. النكاح في أيام الجاهلية أنواع، أربعة أنواع كما يأتينا في صحيح البخاري في النكاح حديث عائشة رضي الله عنها، أربعة أنحاء منها متعة النكاح. هذا متعة النكاح، فجاء الإسلام فأقره فترة ثم حرمه، نسخ ذلك ثم أباحه ثم أخيرا حرمه ومفتح مكة فصار إلى يوم القيامة. فمن هنا اختلف بعض الصحابة، وممن يعني نخطئه أو نرى أنه أخطأ في المسألة ابن عباس رضي الله عنه، لأنه بدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي بجوازه، وحتى قال بعض الناس أجهل من بعيري أو ما كما قال علي رضي الله عنه ما سمع به، علي من المتشددين في هذا، في هذه المسألة. وابن عباس كان متساهل، وقالوا إنه رجع عنها. نكاح متعة النكاح، ومتعة النكاح عبارة عن أن يأتي رجل إلى امرأة دخل مدينة وليس له هناك معارف ولا فندق ولا كذا، فيأتي ويسأل عن امرأة لا زوج لها، ويأتي إلى بيتها ويقول لها أنا أسبوع أو أسبوعين سأعيش في هذه المدينة، وهذا أمتعتي، هذه أمتعتي عفشي أضعه عندك وأعطيك مبلغ كذا وكذا وأستمتع بك حتى أذهب، ما في شهود ولا ولي ولا كذا، بس ولا إلا الأجرة التي أعطيها. فيجلس معها تلك الأيام، ثم إذا بدا له أن يذهب يذهب، ما في طلاق ولا عدة ولا كذا. هذا هو متعة النكاح، كان زمن أبيحة، ثم تكرر نسخه، مثل ما تكرر يعني نسخ الخمر وجوب تحريم الخمر. فممن شدد في مسألة عمر رضي الله عنه، يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها نهائيا، فيقول أبدت هذا النكاح. إذا نزل رجل على امرأة واتفق معها لابد أن يكون نكاحا باتا منقطعا إلى آخره، وليس مؤقتا بأسبوع أو أسبوعين. فمن أتاني بعد ذلك كذا وكذا فعلت به كذا وكذا، يعني يقول عمر رضي الله عنه يعني قال فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، هذه متعة النكاح، إلا رجمت بالحجارة، إلا رجمت بالحجارة. اختلف العلماء في تفسير هذا الكلام من عمر رضي الله عنه، قالوا الرجم بالحجارة إن عانى الرجم هذا الشرعي فهذا يعني بعضهم حمله على هذا، بعضهم حمله لأنه زاني عنده، وبعضهم لا، الحجارة التعزير من باب التعزير أو من باب التهديد، من باب التهديد ليخاف الناس ولا يرى رجمه، لأن هذا شبهة. قال أنا عندي فيما علمته من المسائل التي قرأتها ودرستها أن نكاح المتعة جائز، فبذلك أنا سلكت هذا المسلك. فإذا قال ذلك يكون عذرا له، وإنما يعاتب وعنف إلى آخر وعزر. فبذلك فسره بعض أهل العلم وليس حقيقة الرجم، وبعضهم فسره على ظاهره، وعلى كل حال لا يقرب ولا يبعد عن المعنيين. فهذا هو قول عمر رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله تعالى. على كل حال عمر رضي الله عنه ما يرى مسألتين، متعة الحج ومتعة النكاح. فأما متعة الحج فقد خالفه جماهير الصحابة رضي الله عنه، ونقلوا قوله صلى الله عليه وسلم بل لأبد أبد. فبعد ذلك ما نقول إيش، إن عمر يعني قوله تمسك به. وأما متعة النكاح فهو كما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم إلى يوم القيامة، فلا وجه لمخالفة عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، وحدثنيه هذا الحديث زهير وحرب، قال حدثنا عفان ومسلم، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد. وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم، افصلوا حجكم من عمرتكم، لا تتمتعوا، تؤدي العمرة والحج في سفرة واحدة، لا افصل الآن، حج ثم ارجع إلى بلدك ثم تعال من هناك من جديد للعمرة، هذا مراده من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، وفعلا إنه أتم الحج والعمرة بهذا المعنى. طيب، لكن مهما كان الأمر إذا أباحه الشارع فنحن نقول ما أباحه الشارع مباح وجائز إلى يوم القيامة. وسهل مطلق قال وحدثنا خلف بن هشام، خلف بن هشام هذا أحد راوي حمزة، وحمزة مع أزكاه متورعين إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه خلاد الذي هذا هو خلف ابن هشام البغدادي، له قراءة يعني أخذا من حمزة الزيات. قالوا أبو الربيع، أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان داود العتكي الزهراني البصري نزيل بغداد، قال وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني جميعا حماد حماد بن زيد، قال خلف حدثنا حماد بن زيد نسبه إلى أبيه، قال عن أيوب السختياني أنه قال سمعت مجاهدا ابن جابر أبو الحجاج المخزومي يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. والحديث هذا متفق عليه. هذا بعد هذا حديث جامع، حديث جامع مطول، وما أحسن سياقه أحد من الكتب الستة مثل مسلم، هو الذي طوله واستوفاه، ولذلك حتى الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته اعتمد عليه، وإنما زاد ما زاده الآخرون أشياء التي ناقصها، وإلا فهو حديث مطول مستوفي لكيفية صفة حديث أو صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سنقرأه ونشرحه ونستوفي مسائل الحج يعني معتمدين عليه، معتمدين عليه، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في العبادات التي أمرنا باتباعها. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر واليوم الآخر واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوا تهتدوا. هذه كلها تحث على أن الحجاج ينبغي لهم أن يبحثوا عما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحج، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم. فإذن الواجب على الحج أن يتعلم أحكام الحج من قرنائه ومن أهل العلم ويسأل. ومما يتأكد على الحجاج أن قبل أن يتلبس بأي فعل أن يسأل، أنا الآن أريد أن أفعل كذا، فهل هذا سنة يجوز لي أم لا؟ وأما أن يتلبس متهورا بهواه ثم يستفي ويقول له عليك دم ثم عليك دم عشرات من الكباش، وهذا ما هو لائق، ما هو لائق، هو مبتور، مبتور إذا خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي إلا للضرورة، إن وقع في ضرورة كذا فهذا نعم. يعني مما أحثكم عليه أو مما أوصيكم وأشدد عليكم أن تتعلموا الحاج قبل أن تتلبس بها مفرداتها، ماذا اليوم كيف أعمل، الليلة كيف أعمل، وأطوف على أن أنزل إلى وأطوف كيف أقول وكيف أين أبدأ أين أنتهي هكذا، والسعي كذلك وهكذا ينبغي أن يكون بصيرا. يعني قل هذه سبيلي على بصيرة أنا ويتبعني، هذه بسبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتباعه بصيرا كما هو على بصيرة، فينبغي أن يكون الحاج بصيرا. والأحكام العلم نوعان، علم فرض على كل أحد وعلم فرض كثير، من قام ببعضه سقط عن الباقي. مثلا الأحكام التي توجه على مكلف فرضا أو نفلا أو سنة هذه تعلمها لازم لكل أحد، كل أحد من المكلفين رجالا ونساء أن يعلموا حكمها، فينبغي الاعتناء بها. أراد على ذلك من التفوق والتنوي إلى آخر، فهذا يكفي بعض الناس إذا قام قطع عن القينة إثمه. الآن يبنى صف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ذي حيث جاء رضي الله عنهما الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ناتمي قال النووي رحمه الله حديث جابر الله عنه هذا عظيم اشتمل على من الفوائد وفائز مهمات، وهو من افراد لم يريده لم يرويه البخاري الصحيح، ورواه أبو داود رواية قال القاضي عياض وقد تكلم الناس على ما في من الفقه تكلموا معناه ليه إنما المراد تكلموا ماذا وإدي تكلم من الفقه هي أبو بكر ومن المنذر جزءا كبيرا وخرج في من الفقه 150 عن من هذه 150 ولا تقصى لزيد على هذا القدر قريب لو تقصى وتتبعه زاد أكثر من 300 فائدة وسبق الفجار بنوك منه أصبح سبقنا في الأحاديث السابقة تكلمنا عن بعض فوائد في أثناء شرح الأحاديث السابقة سنذكر ما يحتاج إلى على إن شاء الله تعالى انتهى كلام النووي قلت وأنا إن شاء الله تعالى سأقوم بشرح الحديث شرحا مستوعبا مستكملا لمقاصدي ومستخرجا لعوائد بحيث تقر به عيون الراغبين الراغبين وادي وبتعالى أسعين ومن أطول والتمكين إنه جواد كريم سند مصير المؤلف قال حدث أبو بكر بشيبة هذا ينبغي أن نقف في كل جزء قرأنا الحديث لما كفانا درس واحد هذا طويل كما فعل إذن نقف على كل جزء ومفرد ونستنبط مسائله بحيث يعني لا يمل منه الناس لا يعني أيضا ولا يستقصر أنه ما ذكر معنا هذا أولا سندي وقال حدثنا أبو بكر أبي شيبة تقدم لنا أنه عبد الله بن محمد قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم هذا هو المعروف بابن راهوية جميعا عن حاتم حاتم بن إسماعيل لذلك قال أبو بكر قال أبو تفصيل هذا بعد الإجمال تفصيل قال أبو بكر أي ابن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني حاتم بن إسماعيل المدني هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى من الطبقة العاشرة وهذا أبو إسماعيل الحارثي مولاه كوفي الأصلي صدوق يهم صحيح الكتاب من الطبقة الثامنة قال عن جعفر ابن محمد تقدم الترجمة هذا هو المعروف بجعفر الصادق رضي الله تعالى رحمه الله تعالى من الطبقة السادسة من أهل البيت من أصدق أهل البيت عن أبيه أبوه محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب وهذا هو المعروف بمحمد الباقر لأنه بقر العلم من الطبقة الرابعة قال دخلنا على جابر بن عبد الله دخلت أنا مع مجموعة على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فسأل عن القوم جابر بن عبد الله كان في آخر حياته عميا بصره فهؤلاء وهذا يدلنا من الدرس المستفاد حرص تابعين على ملاقاة الصحابة وعلى مجالستهم والاستفادة من علمهم فدخلنا مجموعة فإن ذلك ماذا من آدب المزور أن يسأل من أنتم ومن أين أنتم وأنت اسمك ماذا فهذا فسأل عن القوم سأل بالترتيب بدأ من هنا سأل عن القوم من أين جئت أنت وما اسمك إلى آخر ما قال حتى انتهى إلي حتى وصل إلي هذا كلام محمد بن علي محمد الباكر يقول انتهى جابر يسأل إلي فماذا قال حتى انت فقلت أنا محمد بن علي بن حسين يعني أنا من أهل البيت الذين تعرف فضلهم عند الله سبحانه وتعالى وعندك أيضا فعند ذلك ارتعى لهذا الكلام يعني أنه كان أعمى ولا يعرف ولا يدري والله والظاهر أنه يعرفه لكنه أعمى فقال فعند ذلك ماذا أراد أن يلاطفه ويدخل السرور في قلبه فأهوى بيده إلى رأسي مال برأسي بيده إلى رأسي وضع يده على رأسي فنزع زر الأعلى هذا الزر فكه ثم نزع سر الزر الأسفل الذي يليه في التحت ثم وضع كفه بين ثديي هذا تأنيسا له إيناسا له وتلطفا به وإرشادا ومحبة في أهل البيت هكذا قال وأنا يومئذ ماذا ثم وأنا يومئذ غلام شاب يقول محمد بن علي كنت شابا غلام قال فقال مرحبا بك يا ابن أخي مرحبا بك يا ابن أخي هذا استبشار بقدوم هذا الرجل صاحب المرتبة العليا لأنه من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يا ابن أخي سل عما شئت لأنه يعرف أن هؤلاء ما جاءوا إلا ليستفيدوا من علمه سل عما شئت سل عما شئت وفي نسخة عما شئت عن الذي شئت سل عما شئت يجوز الوجهان. فسألته وهو أعمى، فسألت جابرا والحال أنه كان أعمى في ذلك الوقت وقبل ذلك كان بصيرا. قال وحضر وقت الصلاة أي في ذلك الوقت الذي جلسنا معه، فقام في نساجة، النساجة نوع من الثياب تلبس، وقام في نساجة لبس ثوب ما هي كبيرة وما هي كذا، ولكنه أراد أن يعلمهم جواز ذلك، لأن الناس في الأواخر توسعوا ولبسوا أحسن ثياب ومفاخرها، فإذا أرادوا أن يصلوا يلبسون ثياب فاخرة كذا، وثوبه موضوع على جنبه على خشبة. فقام في تلك الثياب التي هي يعني ما هي يعني نفرح بها يصلي، فصلى. فسألوه هنا ما ذكره، ذكره في محل آخر، فسألوه لماذا والثوب الذي كنا نحب أن تصلي به موضوع جنبك، أردت أن يراني الجهال مثلكم، أكان لنا ثوبان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نجد ثوبين، ثوب واحد ونصلي فيه ونتعبد الله به، فأردت أن تعلموا أن هذا هو السنة السابقة، ولأنكم الآن تتوهمون أن الصلاة في مثل هذا يعني إضاعة لحقها كذا، فأردت أن يراني الجهال الأحمق مثلكم لهذه الصفة. فهذا هو مراد جابر رضي الله تعالى عنه في نساجة ملتحفا بها والتحف بها. والالتحاف المراد به ليس اشتمالة الصماء، إذا كان هناك ثوب واحد طويل فهنا تعطفه على جانبيك هذا يسمى اشتمالة الصماء، وهذا ممنوع ومحرم في الصلاة. وأما الالتحاف الجائز ليس هذا، إنما هو أن يخالف بين طرفيه من هنا ومن هنا ثم يجمع بينهما على ورائه، هذا هو الالتحاف ويسمى التوشع. ومراد جابر ومراد يعني هذا محمد بن علي في جابر هو هذا الالتحاف الشرعي. كلما وضع على منكبه رجع طرفها إليه لصغرها، كلما وضعها تتعبه يرجعها مرة ثانية من صغرها. ورداؤه أي الكبير إلى جنبه على المشجب، المشجب هذا دوالب الأولين، دولاب دولاب، أنتم الآن وسع الله عليكم فتوسعتم فيه. كان الأولون الأشياء النفيسة من الثياب واللباس أو كذا كانوا يأتون بخشبين خشبتين ويخالفون بين رؤوسهما رأسيهما ويغرزون هنا هذا وهذا هنا ويأتون ويجمعون بين رؤوسهما ويعقدون بالحبل بينهما، ثم يجعلون فوقه ما يريدون، هذا دولاب دولاب الأولين. فهذا يقول الثوب الذي نريد أن يصلي فيه وهو الثوب الممتاز كان موضوع جنبه، فلو صلى به لكان لا راحنا ونحن مستبشرين، ولكنه أراد أن يعلمهم خلاف ذلك. وهذا في تعليم، وفي أيضا عناية الصحابة رضي الله عنهم بتعليم أصحابهم التابعين بهذا بالسنة. قال إلى المشجع فصلى بنا، صلى لأن وقت صلاتين صلى بهم، فصلى بنا أي بتلك الثوب يعني الشيء اسمها النساجة. فقلت وبعد الصلاة جاء دور إيش، سل عما شئت عما شئت جاء هنا. فلما صلى وسلم وقابلنا واستقبلنا قلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة رسول الله عن عددها وعن كيفيتها وعن مبدئها وعن منتهاها وعن ما في وسطها إلى آخره، منذ أن خرج من المدينة إلى أن يرجع إلى المدينة، أريد أن تفصل هذا الحديث تفصيلا حتى أستفيد أنا وزملائي الذين جلسوا أمامك، هكذا مراده. فعند ذلك قال فعقد، فقال بيده أي أشار، قال يطلق على الفعل، وهذا هنا معنى الإشارة، لأن قال يأتي لي ثمان معان ولي أبيات في معنى قال لتستمر العرب لثمان معاني، ومن جملة أشار أو فعل، هذا من جملة ألفاظ أو معاني قال. فقال بيده أي أشار بيده فعقد تسعا. هنا مسألة العقد بالأصابع، ولا بد أن يعني أن نوجزه، وإن كنا بالاستفصال يأخذ علينا زمن، وذلك أن العرب فطرتهم ليس عندهم كتابة، ليس عندهم كتابة جملة العرب إلا خواص الناس، خواص الناس كان خواص الناس. ومن ذلك نشأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزم المشركون وقتل من قتل وأسر من أسر ماذا قال حينما جاء قريش تفادي أو سرائها شرطوا أن يبذلوا مالا ويعلموا المهاجرين والأنصار الكتابة، الذين عندهم كتابة في مكة ما هاجروا المشركين، فألزمهم أن يعلموا الناس الكتابة. هذا نشأ إيش؟ لأنهم ما عندهم معرفة بالكتابة كذا، وإنما بالتعلم جاءهم، إنما بالتعلم جاءهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت إلى اليهود 15 يوم يتعلم لغة اليهود وكتابتها، إلا أنه إذا جاءه كتاب من اليهود ومن غيرهم من يقرأ له ومن يترجم له، فاضطر إلى ذلك. فمن هنا تعلم لغات الأجانب يعني مما يتعين على الدعاة على المسلمين. لماذا؟ لأن إيصال الدعوة إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم مشارق الأرض ومغاربها إنسا وجنا، فلا بد أن تكون أمته نائبة عنهم وموصلة هذه الرسالة إلى الأمة جميعها، ولا يكون ذلك إلا عن تعلم اللغة، ويتعلم بعض المسلمين ويترجم له، وإذا استطاع أن يتعلم يتعلم. فهذا هو وجه هذه المسألة. فقال فعقد تسعا، عقد تسعا هذه البنصير ولا خنصير، وهذه الخنصير، وهذه الوسطى، وهذه الإبهام، تمدها إلى أصول الإبهام. هذا هو تسعة، هذا هو تسعة. لأن عادة العرب كما قلنا المحنة وما انتهينا من المسألة، وذلك أن العرب لا يعلمون الكتابة، إنما حسابهم بأصابعهم. هذه تشتمل إلى 100، وهذه تشتمل إلى 10,000 اليسرى فقط، هذه إلى 100 وهذه إلى 9,000 وكم إلى قريب من 10,000. وهذا كل ما يحتاج إلى كتابة. الآن نحن لو سلكنا هذا المسلك ما نستطيع، لأن الآن تعلم الناس الكتابة واستراح وقلم يأخذ على دفتر ويشغط كذا وكذا وكذا وانتهت المسألة. وأما هم لا يعرفون هذا، فكانوا يستفيدون. هذه هي وضع العربي في الجاهلية، ثم انتقل إلى الإسلام نفس الوضع، إلا أن أخيرا تحسن الوضع وتعلم الناس الكتابة واستعانوا بهذا وبهذا. وعلى كل حال جابر رضي الله تعالى عنه من قبيل هذا، فقال لهم ما كثر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فعلموا 9 سنين، يعني منذ أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 9 سنين لم يحج. وهذه عندي أبيات أرجوزة لهذه، فيه بعضها في الشرح هنا. وعلى كل حال أين هي؟ هنا يقول لك المسألة 32 في معرفة الحساب بالأصابع. يا طالبا معرفة الحساب للعربي العرباء خذ جوابي، للواحد يضمم خنصرا لأقربي، باطني كفك وأحكم تصبي، لاثنين بنصرا تزيد وإذا تزيد وسطاك 3 خذا، ضمهما مع رفع خنصر غدا 4 وضم وسطى أرشدا 5 وبنصر 6 وضم خنصر فقط 7 مع مدها للحمة تتصل بأصل إبهامك خذ ما نقلوا، ومعها البنصر 8 ومعهما الوسطى 90 واقعة، ومعهما الوسطى 90 واقعة، هذا 9. قال لنس باطن لإبهام طرف سبابة وضع من 10 وصف، وبين وسطاك وسباب إذا أرخلت إبهامك 20 خذا، هذا هو 20. قال بطرف الإبهام ألزق طرفا سبابة به 30 وفا، وإن تضع إلى آخر الأبيات، وهذه الأبيات مشروحة بالتصوير وتوجد في دار الحديث أو في بعض شيء اسمه جوالات الأبيات، وجنبها كيفية كذا وكذا وكذا، بعض المشايخ في الدار يعني صورها فاستفيدوا منها. فهذا هو مراده. على كل حال هذه الأشياء تأتي في الأحاديث، ولا يدري الطلاب ما معنى 9. وقد مضى لكم في صحيح مسلم أو في صحيح أو في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إبهام كذا ورفع وعقد 53، وهذا المعنى مجهول، حتى إن المدرس يتعب نفسه ولا يدري ذلك إلا بمراجعة هذه المسألة. فإذن هذه واحدة إلى أصلها، وهذه الثانية 2، وهذه الثالثة 3، هذه 3، وهذه الراكعة 50، يعني معناه وعقد 53 أي في الصلاة في التشهد هكذا. أين الثلاثة؟ هي الثلاثة هذه، وأين الخمسون؟ هي الإبهام الراكع، هذا خمسون. هذا كيفية رفع عقد الأصابع في التشهد 53. وفي أيضا هكذا يعني ثلاثة كيفيات، وعلى كل حال هذه هي التي في حديث صحيح ثبت عنها ومعناها لا يعرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيأتينا في أواخر مسلم في خبر الدجال، يقول فتح من ردم يأجوج ومأجوج يعني هكذا وعقد 90. 90 إيش عقد 90 هذا؟ هذا معناه تجعل رأس يعني سبابتك إلى أصل الإبهام، إلى أصل الإبهام، تعطفها إلى أصل الإبهام ضما محكما، فهذه معناه قليل، فتحة قليلة. هذا 90 من أين عرفناه؟ من هذا الطريق. وكثيرا في الأحاديث يأتي مثل هذا، عقد كذا وعقد كذا، فينبغي العناية ومعرفة هذه. هذه في الاستعمال ما نستعملها الآن، لكن نضطر لمعرفة ما في الأحاديث من هذا القبيل بمعرفة هذه المسألة، فينبغي العناية بها، وعليكم بحفظ هذه الأبيات أو معرفة معناها، وقد ذكرت لكم أنها مشروحة. قال ماذا جابر رضي الله تعالى عنه؟ فقال وعقد 9، فعقد 9 فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين هي هذه لم يحج، يعني منذ أن هجر إلى المدينة ما حج. وأما في مكة فيقال إنه حج مرة أو مرتين في رواية، ويقال إنه ما ترك الحج، لأن العرب من عادتهم الحج في كل سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم في الخيرات، في الخيرات، ومن جملة الخيرات هو الحج، ولكنه ما يوافقهم فيما يفعلون وإنما هو يؤدي كما علمه الله سبحانه وتعالى من كفية مناسك. وأما أن يفعل مثل عفن من الله، فإنهم يأخذون هدي الحج من إبراهيم عليه السلام ثم تناقلوا وغيروا وأشركوا إلى آخره. وأما هو فهو فبالتوحيد كان يحج ويعتمر، ولا ندري كم حج قبل العمرة قبل الهجرة، وكم اعتمر كثير. وأما بعد العمرة وأما بعد الهجرة فلم يحج إلى العام 9. وهنا قال أهل العلم، اختلف أهل العلم بناء على هذه الرواية أو على هذا الحديث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر الحج إلى 9 إلا لأنه لم يفرض قبل ذلك. فقالوا متى فرض الحج؟ عام 90. لا، نحن نقول سبق لنا أن بحثنا المسألة في مسألة إيش؟ في مسألة كعب بن عجرة الذي نزلت الآية في الحديبية. الحديبية متى؟ في العام 6. طيب إذن الآية وأتم الحج والعمرة إلى آخر الآية نزل في ذلك الوقت، إذا معناه أن الحج فرضه تقدم. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم على أن فرض الحج على التراخي وليس على الفور، وهؤلاء الذين يرون الفور يؤولون الأحاديث تلك بما يوافق هذا، ولكن هذا تكلف. ونحن نقول إن الحج سبق أو في عهده أو في عهد دمام الثعلبة، وقالوا في السنة 5 أو 6 إلى آخره، وعلى كل حال متقدم. وإنما أخره النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن بيت الله الحرام كان ملطخا بالشركيات، وكان حوله 360 صنما، وهذه ما أزيلت إلا في العام في عام الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة في مكة عاش 23 سنة يدعو إلى الله، أعبد الله ولا تشرك بشيء، ولكنه ما استطاع ولا فكر في إزالة المنكرات هذه. كان يطوف بالبيت وهي مكتظة بهذه الأصنام، لأنه هذا يهدم أو يسد طريق الدعوة، لأن مثل هذا ربما يقتله وربما يخرجه إلى آخره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتظر إلى العام 8. فلما جاء العام 8 ماذا؟ كان بالإشارة، كان معه عكازة يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل، وتتناثر كلها وأزالها. ومن هنا قالوا لو كان الحج سابقا مفروضا لحجه في السنة التي تليها. هذا هو احتجاج هؤلاء الذين يرون أن الحج ما فرض في ذلك. نحن نقول لا، وإنما لم يحج في العام التي تليها وهي العام 9، لأولا إن المشركين يحجون في ذي القعدة، لأن التنسيء أداهم إلى أن يتحول ذو الحجة شيئا فشيئا شهرا فشهرا، حتى وصل في العام 9 صار الحجة أعلن الحج في ذي القعدة ما هو في ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وأرسل أبا بكر وإن حولوه لازم وأدي الحج. أرسل أبا بكر أميرا على الحج فأقاموا، ثم قال أعلن لهم أنه لن يدعني لا يعني لا لا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت مشرك ولا مشرك ولا يدخل أي مكة مشرك. فبهذا حسم الأمر وأزال المنكرات كلها. فجاء في العام العاشر وقد دار الزمان كهيئته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وذلك أن الله يوم خلقه جعل رمضان رمضان وذو الحجة ذو الحجة ومحرم محرم. فجاء المشركون العرب كان شأنهم الغزوات، يغزو بعضهم على بعض وينتهبون أموال بعضهم بعض ويقتلون بعضهم بعض، وكانوا يحترمون الأشهر الحرم الأربعة ما لا يحترمون رب الأشهر ورب الكعبة. كانوا يحترمون الكعبة والأشهر الحرم ما لا يحترمون الله به، فلذلك لا يرون أن يغزوا في الأشهر الحرم. فماذا تحايلوا وقالوا اجتمعوا وقالوا إذن نحن نسمي غير الشهر الحرم شهر الحرم، فماذا نقول محرم نجعله صفر وصفر نجعله كذا، ويحولون كل سنة يزحزحونها ليمكنهم الغزو الفجور الظلم. فهذا هو السبب. فتحول فتحول فتحول وبدون اختيارهم جاء العام العاشر يدورون دوروا وجعلوه على شهر ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك الحج، ولذلك أعلن قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 إلى آخر ما قاله. فبذلك ثبت إلى الآن وإلى ما بعد الآن إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال هذا هو السبب في ذلك تأخيره. ففي العام التاسع ما استطاع أن يحج لأنه في ذي القعدة، وبالتالي لأن الناس يحجون عريان إلا قريشا، وجاء من خارج مكة من خارج قريش لا بد أن تعيره قريش ثيابا، الرجال للرجال والنساء للنساء، وإن أبت عليه يلقي ثيابه ويطوف وهو عريان، وذكره وفرجه كله يعني بادي. ولذلك تقول اليوم يبدو كله أو بعضه فما بدا منه فلا أحل، لا تنظر لا تشوف إلي تشتغل بالطواف هكذا وهي أريانة وهكذا أعمال الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أو أبعد ذلك، وكذلك أبعد المشركين عن أن يطوفوا بالبيت. ثم جاء في العام العاشر وهي مطهرة يعني لائقا بها أن يحجها المسلمون. وأظن الوقت انتهى، ونقف على هذا الموضع وهو ثم أذن أيوة في من هذا إن شاء الله نبدأ هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول ببيننا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصارنا قوة وعيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عمنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.